الحمد لله، الحمد لله قاهر الجبابرة الطغاة وناصر المؤمنين الأباء. الحمد لله الذي من على أهل الشام بتحريره من الطغيان وسقوط فرعون الزمان. الحمد لله الذي حرر الأسرى والأسيرات من سجون القهر والنسيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مغيث المستضعفين ومجيب دعوة المضطرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي الشهيد، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اكتب يا تاريخ، اكتب يا تاريخ بمداد من ذهب، ولسبع مضت من جماد الآخرة لعام 46,400 لهجرة المصطفى العدنان، وقع بالديار الشامية من الشان ما لم يكن بالحسبان، حيث كر جند الشام على أزلام النظام، واستجيب لدعاء المهجرين والأيتام، فكانت على جند النصيرية الدائرة، وفر قائدهم في أول طائرة، فدخلوا دمشق فاتحين، واستقبلهم أهلها فرحين مستبشرين، ورفع في الجامع الأموي الأذان، وخرج المسلمون من السجون أفواجا كأنهم أشباح إنسان، وانتشرت البهجة في الغوطة والميدان، ودعا الأئمة على المنابر بدوام الأمن والأمان. وهنا كل البنان وعجز اللسان، وخر الجميع سجودا للرحمن، وسارت البشائر إلى سائر البلدان، والحمد لله عظيم الشان. معاشر أهل الإسلام والإيمان في كل مكان، ها هي الشام تتنفس، نسمع أنفاسها كمريضة بسرطان الرئة تعافى لأول مرة منذ 50 عاما، وتستنشق الهواء دون أجهزة، وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر. أولئك الذين جعلوا من هذا الطاغية وأبيه إلها، أجبروا أعزة المؤمنين على السجود تحت صوره، ذلك الطاغية الذي ظن نفسه سيعيش أبدا، اليوم يشعلون فيه النيران حقيقة ومجازا، كيانا وصورة. اليوم صار ذلك الطاغية الوثن تحت أقدام الذين أبكاهم دما، وصار شعار أهل الشام: هلك الأسد، عدنا للبلد، والله أكبر للأبد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يقول العلامة المفسر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعليقا على هذه الآية: يحق الحمد لله عند هلاك الظلمة، لأن هلاكهم صلاح للناس، والصلاح أعظم النعم، وشكر النعمة واجب. معاشر الموحدين، كلنا يشعر بالعجز عن شرح المآسي التي ذاقها أهل الشام خلال حكم العصابة المجرمة والذي استمر أكثر من نصف قرن، نشعر جميعا بضيق شديد من أولئك الذين يقولون إن انتفاضة أهل الشام ستؤدي إلى انقسام المجتمع وتوقيف التنمية ونشر الفتنة والمزيد من المشكلات. كثير من هؤلاء ينظرون على أهل الشام، يطالبونهم بالصبر والأناة والتحمل والتبصر، لكنهم لو ابتلوا بمثل ما ابتلي به أهل الشام فلربما فعلوا أكثر مما فعلوه. هناك أمور كثيرة لا يمكن لمسلم ناهيك عن عاقل لديه ذرة من الدين والكرامة والشرف والمروءة لا يمكن أن يصبر عليها ويسكت عنها ولو أدى تحركه إلى قيام الحرب العالمية الثالثة. ولعلي أختار أمرا واحدا من هذه الأمور، أمرا واحدا فقط. أتعرفون ما هو أيها الإخوة الكرام؟ إنه اغتصاب النساء في المعتقلات. أسيرة من الأسيرات المحررات من سجون الطاغية تقول: دخلت المعتقل وعمري 19 سنة، وخرجت اليوم وعمري 32 سنة، ولدي 3 أطفال، ولدي 3 أطفال بأعمار 2 سنتين و4 سنوات و6 سنوات، لا أعرف آباءهم، لا أعرف آباءهم. هذه حكاية واحدة من آلاف الحكايات التي لا يمكن الدخول في تفاصيلها بسبب حساسيتها. تخيل لو كانت هذه المرأة واحدة من قريباتك، لو كانت زوجتك، لو كانت ابنتك، لو كانت واحدة عزيزة على قلبك. هذه المأساة والله كافية لأن يغضب المسلم غضبة لا أكل معها ولا شرب ولا نوم حتى يقطع دابرها. حين يصل العدوان لاغتصاب حرائر أهل الإسلام في المعتقلات فإن الأرواح تصبح من غير قيمة، وتصبح الحياة أصلا من غير معنى. هل هذا المختصر يجعل اللائمين يتفهمون أسباب انتفاضة أهل الشام على الطغاة، ويتفهمون اتساع فرح أهل الشام بسقوط الطغاة؟ كشف الغطاء، كشف الغطاء فلا تسل عما جرى، أمضى المهيمن ما يشاء وقدرا، فتح الطريق لسالكيه فلا تسل من مهد الدرب الطويل وقصرا. يكفيك أن المستعين بظالم خسر الرهان وأنه قد أدبرا، هو ساقط والله قبل سقوطه، فأبوه قد سقط، فأبوه قد كتب السقوط وحبرا. لا خير في من يستهين بشعبه متطاولا متعجرفا متجبرا، فالله جبار السماوات العلا والأرض يقسم ظالما متكبرا. هذا عقاب الله في الدنيا فما أقساه في يوم الحساب وأخطرا. كشف الغطاء عن الشآم وأهلها وبدا لها وجه الحقيقة مسفرا، بمشيئة المولى الذي أفنى على درب الردى كسرى وأفنى قيصرا. عبر هي الدنيا، عبر هي الدنيا، ويبقى غافل عن هذه العبر العظيمة أخسرا. معاشر المؤمنين، في تلك الزنازين المظلمة ذاق الشعب السوري طعم الموت والذل، طعم العذاب والقهر. من هناك في ظلمات الأرض صعدت شهقات المظلومين ودعوات المقهورين المعذبين. احتمى بقصره على سفح جبل قاسيون حينها جاءه الطوفان، فقال الطاغية سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. فجاءه الرد من ردع العدوان: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ومن هناك صار الطاغية من الهاربين. أيظن هو وأمثاله أن دعاء أهل الشام سيذهب أدراج الرياح، وأن آهاتهم تلاشت في صمت القبور، وأن دموعهم جفت على أمواج النسيان؟ كلا والله، كلا ورب الكعبة، أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء. سوريا أيها الإخوة الكرام ليست من سقط المتاع حتى يعرج عليها في خطبة أو خطبتين، أو في تغريدة أو تغريدتين حتى يعرج عليها تلميحا. ليست قضية شائكة حتى يتحسس البعض من ذكرها على فمه ولسانه وقلمه. سوريا هي أصل من الأصول، أهلها وأرضها من أكناف بيت المقدس. عليكم بالشام، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن. معاشر المؤمنين، بعد مشاهدتنا لمقاطع إخوتنا وأخواتنا الخارجين والخارجات من السجون، لا شك أننا جميعا الآن يتملكنا شعور بالخزي من أنفسنا. كم كنا نظن همومنا عظيمة، كم كنا نتذمر من صعوبات الحياة، بينما هناك من يعيش تحت وطأة الألم والقهر في ظلام لا يعرفون فيه الليل من النهار. رأينا الوجوه الشاحبة، رأينا الأجساد المنهكة، رأينا الأرواح التي كسرت دون أن تهزم. حينها فقط أدركنا كم كنا مخدوعين، نعتبر مصاعبنا ومشكلاتنا ابتلاءات ثقيلة، وهي في الحقيقة رفاهية مقارنة بما مر به هؤلاء. فيا لحقارة همومنا أمام صبر أولئك. تأملوا معي سنوات عمرنا التي مرت ونحن نشتكي من عدم الإنجاز وعدم كذا وكذا، ألم نكن نائمين في أسرتنا بأمان؟ ألم نكن متعافين في أجسادنا؟ بينما هناك من قضى أعواما وسنين طويلة بين جدران ضيقة اجتمع فيها 10 أشخاص بالضبط في سجن طوله متر في متر ونصف، يكابد كل لحظة وكأنها دهر من الدهور. تلك المشاهد التي حفرت في قلوبنا درسا لن يمحى، أن الابتلاءات التي نظنها جبلا ما هي إلا حصاة صغيرة بجانب جبال المعاناة التي يواجهها أهلنا المستضعفون في كل مكان. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين حقا، لا باللسان فحسب بل بالعمل والصبر والرضا. اللهم نسألك أن تفك حصار وسجن كل سجين مغلوب، وأن تفرج كرب كل مسجون مكروب مظلوم، وبدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا. اللهم احفظنا بنعمك قبل أن تسلب منا يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، وهنا ألملم كلماتي أمام غزة وأقول لها من هذا المنبر: من قلب مباهج الشام يا غزة لا تغيب مواجعك. في القلب جبر وكسر، نصر وقهر، بهجة وحرقة، والعينان ذارفتان من فرح وحزن، لكنه عزاء الله لإخواننا وإخوانك في رحاب دمشق. تلك البوابة التي تحفظينها يا غزة وتحفظين تفاصيلها، لأنه قد أتاك الفرج منها قبل أمد بعيد. تاريخيا أيها الإخوة الكرام، لم يفتح بيت المقدس إلا وقد سبقها فتح دمشق. هذا ما حصل في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا ما حصل في زمن السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. تلك الفتوحات في الشام هي الطريق ذاتها لرد مواجع غزة وتضميد جراحها ولو بعد حين. غزة وسوريا أخوان يرغبان بالتحرير، يقاتلان العدو ذاته الذي يرغب بالإبادة والتدمير. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون؟ صدق الله العظيم الغالب على أمره ولو كره المجرمون. أبشروا يا أهلنا في غزة واستبشروا، أبشروا أيها المسلمون في كل مكان، مثلما سمعنا بعد 4 عقود من الزمان سمعنا تكبيرات العيد من مآذن سوريا المحررة، وبإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يمد في أعمارنا جميعا، ستصدح بإذن الله هذه التكبيرات في مآذن المسجد الأقصى، فاتحين مكبرين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الحق والدين في ربوع العالمين يا ذا القوة المتين. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا عظيم، ألطف بأهلنا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنت أعلم بضعفهم ومعاناتهم منا، فاللهم ألطف بأحوالهم، اللهم ارحم مسكنتهم، اللهم ألطف بفاقتهم وفقرهم، اللهم أخرجهم من سجونهم محررين منتصرين أعزاء غالبين يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في غزة وسائر فلسطين، اللهم آوي المشردين في السودان وآوي النازحين في لبنان، اللهم ارحم ضعف أهلنا في سوريا وفي كل بقاع الإيمان. اللهم انصرهم جميعا بنصرك وأيدهم بتأييدك، واحقن دماءهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وحرر أراضيهم من كل مغتصب أثيم يا رب العالمين. اللهم رحماك بأهلنا في مصر وفي كل مكان. اللهم يا ربنا اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقهم النصر والغلبة والتمكين من حيث لا يحتسبون. اللهم عليك بالطغاة المتجبرين، عليك بالصهاينة المعتدين والصليبيين الغازين ومن عاونهم من المنافقين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك أن تدمرهم في برهم وجوهم وبحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.